ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. التجربة دي كان لها سابق تجربة أخرى، إنما هنا جاب القصة بمراجعها من فرعون بمجرد ما قال كده قال له ألقى إيه؟ ألقى عصاه. لكن سابقها أنه حينما خرج مع أهله من مدين رأى نارا، القصة اللي انت عارفينها اللي هي هذه، وبعد ذلك قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا، القصة كما تعرفونها. وبعد ذلك وجد خطابا يسمعه قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. كم قضية؟ هي. طب لما ربنا يقول له وما تلك بيمينك يا موسى، الجواب كان يقول ايه؟ بص كلمة هي دي ملهاش. طيب هو قال لك بتعمل بها ايه؟ يقول لك ما تلك بيمينك يا موسى، كان الاصول تقول عصا. طيب عصا انت قلت هي، يبقى زودتها ولا ما زودتهاش؟ وبعدين قال لك هو قال لك بتعمل بها ايه؟ يقول اتوكأ عليها وزود واهش بها على ايه؟ يبقى جاوزت الخطاب قدر المطلوب، وكان من الواجب ان يعطي الجواب على قدر. يقول له لا انت مش واخد بالك، من يذهب في انس خطاب الله؟ لا هو اللي يكلمه حيقسم الكلام كده ولا يعني معناه ايه ده عايز يطويه. فلما قال فيه عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنم، استدرك هيبة المخاطب. يبقى تفاوته على الخطاب حب لانسه بالله، لكنه لما اكثر قال لك انا بقى تعديت يعني، قال له انا مش هتكلم ولي فيها مآرب اخرى. يعني كان ممكن يقعد ايه؟ يقعد ايه؟ يقعد يقول حاجات كتير. لكن هنا بقى قال ألقها يا موسى. إذا فللعصا إلقاءان، إلقاء ساعة ذهب إلى فرعون وهذا هو المقصود، وإلقاء آخر كالدربة والتمرين على لقاء فرعون. قال له ألقها يا موسى، يعني كأنه يقول له أنت بتقول عصاي أتوكأ على عصبة ولي فيها معرفة، هذا مدى علمك بها، إنما خذ علمي بها مني، ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي فأوجس في نفسه خيفة، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، أو آية أخرى سنعيدها سيرتها بإيه؟ كلمة ساعة مخاف دل على أن ما يحدث للعصا ليس من قبيل السحر، لأن السحر لما يلقى عصاه أو حبله يراها إيه؟ يراها عصا أو حبل، إنما الغير يراها إيه؟ يراها حيه. ولذلك يقول الحق سحروا أعين الناس، مش حقيقة الشيء، حقيقة الشيء هي إيه؟ هي أصل يعني أصل. لكن موسى لما أوجس النفسية فيه فيدل على أنها إيه؟ ده انتقلت حقيقة وبقت حية. كان من الممكن أن تكون العصا وهي غصن يابس أن تولق فتخضر، تبقى معجزة ولا مش معجزة؟ ولكن الله نقلها نقلتين، نقلها من الجمادية وتعدى بها مرحلة النباتية إلى مرحلة الحيوان. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. ذلك قول فرعون حينما قال له موسى إني رسول رب العالمين، وإني رسول رب العالمين أثبتت قضيتين، القضية الأولى أن للعالمين ربا،

يعني انه ساعة ما قال الكلمة دي بسرعة التفت لها السحر قدامه زي ما قال ايه؟ قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ما كان يقول له طب هات لي ليه؟ فلما رآه مستقرا عنده مسألة مش عايزة كلام دي يعني عايزة سرعة. يبقى دليل على بطش الايه الاوامر وان بمجرد ما قالش عشان حطوا ظلهم في سنهم وراحوا بسرعة من غير ثواني وجابوا مش عارف ايه حتى ان السحر جاء على طول كده. وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. برضو اللقطة دي برضو الناس ولغوا فيه. قال لك يا اخي في صورة تانية قال أئن لنا لأجر بهمزة الاستفهام وهنا من غير همزة الاستفهام ودي آية قرآنية ودي آية إيه قرآنية. فما الذي قالوا إن كان قالوا الأولي تبقى الثانية ما جاتش إن قالوا الثانية تبقى الأولى ما جاتش خلاص كده ارتهيني. برضو قلنا هم لما يجوا السحرة المحشورين من المدائن وبعد ذلك يجوا قدام فرعون معقول إن واحد بس اللي هيتكلم ولا ده بقول لك قالوا يبقى ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا ده قالوا. ومش معقول انهم لما قالوا كان فيه كلمة مطبوعة يقولوها بل كل واحد انفعلا فعالا ادى به مطلوبه. فالذي يستفهم من فرعون استفهام يقول له ائنا احنا لنا اجرا من غلبنا يستفهم ان قال له لا يبقى خلاص ما. والشجاع قال له ان لنا لاجر احنا عايزين اجر. يبقى قضية خبرية انما كده قضية استفهامية وقضية الاستفهام ما تحسين شوية لانه من الجاهل يقول له ان لنا لأجر يقول له لا ما فيش اجر قادر يا سيدي خلاص. انما دوك الحكم وقالوا ايه ان لنا لأجر قضية خبرية مش عايزة نزاع. يبقى الشجعان فيهم قالوا ايه ان لنا واللي مش شبعان او قال اعملها استفهام علشان تخرج من الملام قالوا الا لنا الاجر وده قال وده قال والقران غطى ديا وغطى دي. قال نعم وانكم لمن المقربين. نعم حرف جواب تدل على تقرير ما كان بعد. يعني ايه شيل نعم وقول نعم يعني ايه جاءك زيد تقول نعم. يبقى معنى نعم هنا ايه جاءني الزيت. طيب هم بيقولوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. طب اذا كانت خبرا تحتاج لجواب نقول له ايضا تحتاج لجواب. وان كانت استفهاما برضو تحتاج. فقوله نعم يعني معناها لكم اجر لكم لذلك عطف وانكم لمن المقربين. مش انتوا طالبين اجر بل تحاسبوا لكم اجر وتبقوا من المقربين عندنا. ده دليل على انه عمل اذا بيحد يطلبوا خالص دليل على انه محتاج لهم اوي. ايه الالوهيه التي خارت امام المألوه وعندي المألوه يقف وياه ويقول له لازم احدث اجر واديك اكثر من اجر انك انت تبقى مقرب لمين مش مقرب ليا. قال نعم يبقى نعم قائمة مقام جملة هي قلنا لكم أجر. وإيه الثاني وإنكم لمن المقربين. قالوا كلمة لمن المقربين دي تدل على فساد الحوق تدل على فساد لأن مدام حاكم يبقى كل محكوم بالنسبة للحاكم سواء. انما ده مقرب الدايره الاولانيه ومن الدايره الثانيه ومن الثالثه الثالثه ومن الرابعه وواحد له كله يهبط بقى على قدر الدايره بتاعته. في واحد بقى يعني قريب من الحاكم يبقى ده من المقربين افادت ان في فساد ايه وان الناس مصنفين عند الحاكم. وما دام الناس مصنفوا عند الحاكم انتهت المساله وكان الايه وكان الفساد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلسوا يستمعون اليه قال سوى بين الناس جميعا في نظره حتى يظن كل انسان انه اولى بنظر رسول الله. علشان ما فيش واحد يجي يقول انت شايف النبي كان بيبص لي ازاي ومش عارف ايه. ولا يدري احد قرار مجلسه الا من شهد له الجميع بانه مقرب. نعم

ولا يشحن بالثاني عن قلبي ساعة ما يغضب عليا ولا اي حاجة. يمكن لو ما كانش معاه المسدس كانت كلمة تريحه، انما لو معاه مسدس يعمل ايه؟ يبقى جاب لنفسه ده يا ولا ما جابش لنفسه ايه؟ جاب لنفسه ده. فساعة ما يمنع يبقى بده يرحم، ساعة ما يمنع يبقى بده ايه؟ فبقول وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنة فلا ايه؟ فلا تكفر. طيب ما دام هيتعلموا الحكاية دي يبقى الحق سبحانه وتعالى يحمي خلقه من هذه المسألة ازاي؟ قال لك يكفي ان تعلم ان الله يقول وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، فلو انك تتبعت هؤلاء لاستذلوك واستنزفوك وتركك الله لهم لانك اعتقدت فيه. اما ان قلت اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر، اقدرته ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر، فاعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ساعه ما ترفض هذه العمليه الله لا يمكنهم منك، انما ان استجبت بقى ورحت لهم شوف بقى يعملوا لك ايه. يقول لك هحل لك ويحل لك مره، وان بتطع عليه يعقد لك قوه عشان تروح عنده. وبعد ذلك اراد الله ان يفضح هذه العمليه بقولهم ان لنا لاجر او ان لنا لاجر. قال لك يا ساحر يا خايف انت عايز اجر؟ طب ده انت بتدعي انك بتعمل الله، انت اللي بتجيب تاخد اجرك ممن ما يعرفش. قول له ما هو ده اللي حاصل، الذين يشتغلون بالسحر في سحر، يعني ناس عندهم قوه انهم يعملوا سحر، وفي ناس تشعوذ انها بتعمل سحر، والشعوذه نسأت من وجود اصل، لان الانسان لا يدعي الا وجود شيء حقيقي على الاول. يقوم نقول له تعالى بقى شوف ريد اللي بيشتغلوا بالسحر مين اللي ما يعرفوش السحر؟ يبقى ده دليل على ايه؟ طب ما نفلحهم يفلحوا في روحهم. طب ما يقدروا بقى يجيبوا الفلوس من جيوب الناس ما دام عارف. يقول لك انا هيعرف الفلوس محطوطه فين؟ طب يا اخويا ما دام عارف الفلوس محطوطه فين؟ ان كنت امين ولا انت مش عايز تسرق؟ في كنوز في الارض بس مش مملوكه لحد. خدها. يعني على فرض انك امين قوي وما انتش عايز تاخد من خزائن الناس ولا من جيوبهم؟ لا، خد الكنوز اللي مش مملوكه لحد. خد الشيء اللي الركاز اللي ضائع. انما تدليل على انك انت رزقك انت من مين. ولذلك تجد ان كلهم بالاجماع يموتون فقراء. بشيع الهيئه مصابون في الذريه. ليه؟ لانه استغل فرصه لا توجد لبني جنسه. يقول له لا مش هتديك حاجة. ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يبقى أتعب هو فيهم اللي هم ينفعهم؟ لا يا أخوان، ده مفيشهم يفلحوا في روحهم. يبقى إذا موقفنا أعلى من الحاجات السحر والشعوذة دي وإيه؟ يقول لا أنا أقابل كل ذلك، أنا لا أنكره. ما هي فيها ناس بتنكر العمليه دي تقول لك ما بيحصلش وبتاع ده طب وايه. ولذلك هيقولوا في الصحراء بعض العلماء يقول لك ده اللي كانوا جايبين عصيان وحاطين فيها زئبق، فالزئبق لما الشمس بقى تسيحه او تديله حراره يقوم ايه يتلوى ومش عارف ايه، والحبال ده لينها مش عارف ايه. عايزين يقولوا لا ده ما فيش حاجه بايه، ما فيش حاجه من يقولوا لا. ولذلك حتى بينكروا الجن وبينكروا ان الجن يتمثل باي انسان. ويافتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لقد هممت ان اربطه بساريتي ليتفرج علي غلمان المدينه. فما دام خلق انت ما تدركهمش باحساسك تقول مش موجودين، وجود الشيء شيء وادراك وجوده شيء اخر. الشيء لما جينا قلنا بقى في كل واحد له قانونه، الافريس من الجن قال ايه؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك دي يحددها إيه؟ كم دي يقعد وياهم؟ ساعة؟ ساعتين؟ ثلاثة؟ يبقى عاد الزمن. يبقى عاد الزمن ولا لا؟ عاد الزمن. لكن الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. طب ده أحسنت نقول أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يكون طرفه ارتد ولا ما ارتدش؟ ولذلك القرآن جابها على طول. فلما رآه مستقرا عندهم، مسألة مش عايزة، مما يدل على أن الله قد خلق الأجناس وخلق لكل جنس قانون، وقد يكون قانون أقوى من قانون، لكن صاحب القانون لا يحتفظ به، لأن خالق القانون يبطل القانون ويسلط أدنى ممن له القانون على من له القانون. بالله سحروا أعين الناس. شوف بقى التحذير، بسحروا أعين الناس. طب في شيء اللي هي العصي والحبال، وفي ناس بايه بتنظر، هل السحر صب على المرء ام على الرائي؟ سحروا اعين الناس، يبقى كأن المرء بحاله عصيان وحبال هي هي، انما الكلام في مين؟ في الرائي. ولذلك قال في آية ثانية يخيل اليهم من سحرهم انها تسحر. يبقى السحر ما بيقلبش الحقيقة، الحقيقة تفضل عصا عند الساحر. كيف كده عصا؟ ولذلك احنا قلنا في أوجاس خيفة، لأن دليل على أنها بقى الحقيقة انقلبت، بقى حية صحيح وبقى شعبان صحيح، وإلا لو كان سحر كان هو يشوفها إيه؟ عصاي. فانسحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهبوهم يعني إيه؟ طلبوا إدخال الرهبة في نفوسهم من هذه الإيه؟ العملية. وطبعا فاهمين ان موسى هيبقى من الايه؟ من الماء اللي يتاخد كده، انهم نقول له اصيبه مش من الماء، ده باصطفاء الله له وتأييده من المعجزة بما اش موسى، انما قانون الذي ارسل موسى هو الذي يتحكم. وجاءوا بسحر عظيم، امر منطقي، لان دي عملية ايه؟ دي عملية مباراة كبرى، في فرق بين مباراة في الحارة، وفي فرق بين مباراة في المركز، ومباراة في المدنية، ومباراة عالمية، ده مسألة ترتب عليها هزم ألوهية أو بقاء ألوهية، يبقى لازم يجيبوا آخر إيه؟ آخر ما عندهم. واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.